الإجماع القطعية دليل آخر، لأن هذا الدليل الآخر لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قطعيا، فإن كان قطعيا استحالت معارضته للدليل القطعي الذي هو الإجماع، لأنه لا معارضة بين قطعيين، وإن كان ظنيا قدم عليه الإجماع. واضح؟ طيب، لكن هناك ناحية ذكر المؤلف أنه بإمكان غير المجمعين أن يعلقوا بها على الإجماع. ما هذه الناحية؟ نعم، يعني أنه بإمكان غير المجمعين من العلماء الذين أتوا بعد الإجماع أن يبينوا الدليل الذي استند إليه الإجماع، أو يبينوا الدليل الذي عارضه الإجماع في الظاهر فقط، وذلك من أجل بيان أن الدليل الذي عارض الإجماع هو مؤول. من هذه الناحية لا حرج فيها، أي بأن توجد هذه ناحية توجد، لأنه لا معارضة فيها للإجماع، بل هي في الحقيقة تعزيز وتقوية للإجماع، لأن العالم عندما يكتشف دليلا هو مستند الإجماع يكون قد أضاف قوة إلى الإجماع. ما هي؟ بيان الدليل الذي استند إليه الإجماع. وكذلك عندما يذكر نصا عارض الإجماع في الظاهر ويؤوله فيكون قد أضاف إلى الإجماع أيضا قوة وتأثيرا. ما هي ضوابط الإجماع القطعي؟ ضوابط الإجماع القطعي هي ضابطان أو ثلاثة ضوابط. نعم، أولا أن يكون إجماعا صريحيا لا سكوتيا، هذا هو الضابط الأول. أن يكون إجماعا صريحيا، هذا هو الضابط الأول. الثاني، نعم، نعم، أن ينقل إلينا عن طريق الصواب أو نشاهده. إذا له ضابطان، الضابط الأول أن يكون صريحا، أي أن يعبر المجمعون عن المسألة تعبيرا، لا أن يسكت البعض ويعبر البعض الآخر، فهذا لا يعتبر إجماعا قطعيا، هو إجماع على ما قرره الجمهور ولكن ليس إجماعا قطعيا. الضابط الثاني أن نرى بأن يقع الإجماع ونحن حاضرون أو ينقل إلينا بطريق التواصل، هذا هو الإجماع القطعي، وما عدا فهو إجماع ظني. إذن ما عدا أنواع من الإجماع: النوع الأول أن لا يكون صريحيا، إذن في الإجماع السكوتي لا يعتبر إجماعا قطعيا. وكذلك مما يدخل فيما عدا الإجماع الصريحي إذا لم نشاهده ولم ينقل إلينا بالتواصل. ذو ماذا؟ من المسائل التي تحدث عنها المؤلف فيما مضى مسألة نعم، يمكن للمجمعين أن يختلفوا في مسألتين متشابهتين أم لا؟ بعضهم جوز ذلك وبعضهم لم يجوز ذلك، وبعضهم فصل في المسألة والتفصيل هو الصواب. ما هو هذا التفصيل؟ ما هو التفصيل؟ نعم، سبق لنا التفصيل، قلنا بأن هناك حالة لا يجوز فيها للمجمعين أن يختلفوا، حالة يجوز فيها للمجمعين أن يختلفوا، وهاتان الحالتان باتفاق حالة هي محل الخلاف. أما الحالة التي لا يمكن للمجمعين فيها أن يختلفوا إذا كانت مسألة واحدة وكان الاختلاف من وجه واحد، هذا لا يمكن أبدا. مسألة واحدة من وجه واحد يختلف مجموعون، لا يمكن. إذن هذا لا يسميه إجماعا، إن وقع مثل هذا لا يسميه إجماعا لوجود الخلاف الجوهري فيه. الحالة الثانية نعم يختلف في مسألتين متباينتين وهذا جائز لا إشكال فيه. والثالثة التي هي محل الخلاف يختلف في مسألتين متشابهتين وهذا كل واحد يقول في خلاف قول الآخر، البعض يجيز هذه المسألة والبعض لا يجيزها. والصواب أنها لا تجوز لأنها تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى أخذ الإجماع وعدم تحققه. وأشار المؤلف بهذه الأبيات الثلاثة التي نحن بصددها إلى بيان ما اختلف فيه العلماء من مسألة السكوت، وإلى بيان ما يبنى على مسألة السكوت من الإجماع السكوت. أما مسألة السكوت فقد اختلف العلماء فيها، هل يثبت بالسكوت الرضا والإقرار؟ يعني إذا حضر عالم من العلماء في موضع نوقشت فيه مسألة وانتهى العلماء فيها إلى رأيهم وساكت، هل ينسب إليه قول أم لا ينسب إليه؟ هو ساكت ما قال شيئا، العلماء الذين كانوا معه ناقش المسألة وانتهوا فيها إلى الاتفاق على رأيه، فهل ننسب لهذا الساكت ذلك الرأي أم لا ننسب إليه ذلك الرأي؟ ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه لا ينسب إليه رأي لأنه لم يعبر عنه. فمن قال بهذا الإمام الشافعي والقرافي من علماء المالكية. قال الإمام الشافعي رحمه الله لا ينسب قول لساكت، لا ينسب قول لساكت لأننا لا ندري لماذا سكت، فقد يكون معارضا للرأي وسكت ولم يبدي معارضته. وذهب الطائفة الأخرى من أهل العلم إلى أن الساكت الذي سمع القول ورأى العلماء قد اتفقوا على رأي وسكت فإن ذلك يدل على موافقته، لأن السكوت دليل على الرضا كما يقال. وبناء على هذا الخلاف فقد اختلف العلماء في إجماع السكوت، هل يعتبر حجة أم لا؟ إجماع السكوت معناه أن يعبر بعض العلماء عن رأيه في المسألة ويسكت البعض الآخر، هذا هو الذي نسميه بإجماع السكوت. هل يعتبر هذا حجة أم لا؟ جمهور أهل العلم يقولون بأنه حجة إذا عبر طائفة من علماء العصر عن مسألة وسكت الطائفة الأخرى فإننا نعتبر ذلك إجماعا، لأن الذين سكتوا ما سكتوا إلا لكونهم راضين موافقين، ولكن لا ننسب إليهم القول ولا نعتبر سكوتهم إجماعا إلا بشروط. إلا بشروط. الشرط الأول أن لا يسكتوا، أن لا يسكتوا خوفا، فإن سكتوا خوفا من ظلم ظالم، فإن سكتوا خوفا من ظلم ظالم فلا ننسب إليهم قولا، كأن يوجد حاكم طاغية من الطغاة ينفذ بالعلماء ويسكت هؤلاء العلماء خوفا من التنكيل بهم فلا ننسب إليهم قولا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تمضي على سكوتهم مدة بإمكانهم أن يبحثوا في هذه المدة في تلك المسألة ويقلبوا فيها وجوه النظر حتى يستقر رأيهم، هذا الشرط الثاني. فإذا توفر الشرطان اعتبرنا سكوتهم حجة. اعتبرنا نفوسهم رضا وإقرارا، واعتبرنا هذه المسألة التي سكتوا فيها نعتبرها مجمعا عليها. تمام. طيب، فإن دلت قرينة على أنهم راضون موافقون فلا إشكال، فهذا محل اتفاق عند العلماء. إذا دلت قرينة وثبت دليل بأن هؤلاء العلماء موافقون راضون بما تقرر عند غيرهم فهذا إجماع باشر بالاتفاق. إذن إن دلت قرينة على أنهم راضون مقرون بما تقرر فيعتبر هنا سقوطهم إجماعا وحجة بالاتفاق. وإن دلت قرينة وثبت دليل على أنهم سكتوا خوفا فلا شك أن سقوطهم هذا لا يعتبر حجة. وإلى هذه المسألة أو المسألتين يشير المؤلف بهذه الأبيات بقوله: وجعل من سكت مثل من أقر، وجعل من سكت مثل من أقر، فيه خلاف. أيوة، اختلف العلماء في من سكت في مسألة قررها العلماء وهو حاضر معهم، إما في المجلس وإما في العصر، جمعه معهم عصر واحد، هل سكوته يعتبر رضا وإقرارا أم لا؟ البعض يقول لا يعتبر سكوته رضا وإقرارا، لأننا لا ندري ماذا بضميره وماذا في ذهنه. طيب، القول الثاني أننا نعتبر سكوته حجة، لأنه لو لم يكن حجة لنا سكت، لأن العلماء مطالبون بالبيان وهم يعلمون ذلك أكثر من غيرهم، فلا يسكتوا إلا لكونهم راضين. اللهم إلا إذا كان سكوتهم على خوف، ففي هذه الحالة لا نسب إليهم قولا. ثم أشار المسألة الثانية بقوله: أيوة، بناء على كون سكوت من حجة، فهل من سكت للمجمعين يعتبر سكوته حجة ويضاف إلى المجمعين أم لا؟ أما إذا كان سكوته للرغبة أو الرهبة فلا نعتبر سكوته حجة. وكذلك إذا عرفنا أنه وإن سكت فهو موافق فهذا لا شك بأن سكوته حجة. قال: بيعه عليه بنت قدامة وهو يحضر توضي الجحار مع مضي مهلاتي في النظر. أيوة، أي أن ساكتة لا نعتبر قوله حجة ولا نضيفه إلى المجمعين إلا بشرط، وهو أن لا يسكت رهبة وأن لا يسكت رغبة، فإن سكت للرهبة أو الرغبة فلا يعتبر سكوته حجة. الرغبة في يعني سكت رغبة في أن يتزلف ويتقرب للحاكم، ويريد أن يتقرب للحاكم ويتزلف له، ولذلك سكت عن بيان الحق، فسكوت أمثال هؤلاء لا قيمة له. فسكوت أمثال هؤلاء لا قيمة له، لبعض العلماء يريدون أن يتزلفوا بالحكام فيسكتون على باطل، وعليه فإن سكوتهم لا قيمة له، كما هو الحال في زمننا هذا، فكثير من العلماء يسكتون على باطل و يريدون بذلك السكوت أن يبقوا في حظوتهم ومنزلتهم من الحكام. هؤلاء سكتوا أم يسكتوا فقولهم ملغم. قال: كذلك بشرط، أي أن السكوت لا يكون حجة إلا بشرط أن لا يكون سكت خوفا من أن يتخطى عليه حاكم فينتقم منهم. قال نعم وبه مخلصين لله. هذا هو الشرط الثاني الذي ذكرناه فيما سبق، وهو أن تمضي عليهم مدة للبحث في تلك المسألة وتقلب النظر فيها. قال ولا يكفر الذي قد اتبع ولا يكفر الذي قد اتبع. نعم، يشير بهذا إلى أن من أنكر الإجماع فلا يكون كافرا. لماذا لا يكون كافرا؟ لأنه لم ينكر دليلا شرعيا. فهو لم ينكر دليلا شرعيا، هو أنكر الإجماع لكون الإجماع لم يبنى عنده على دليل شرعي، لم يبنى عنده على دليل شرعي. فمثلا الخوارج والنظام والشيعة الذين أنكروا الإجماع لا نكفرهم، فالذي أنكر الإجماع لا يكفر. لماذا قلنا؟ لأنه لم ينكر دليلا شرعيا، ولم ينكر الدليل الذي بني عليه الإجماع، وإنما أنكر حجية الإجماع، ولكن مع ذلك فلم يخرج من القضية سالما. ما خرج من إنكار الإجماع سالما، بل خرج من هذا الإنكار ملطخا بالبدعة وملطخا بالفعل الشنيع. ولذلك قال المؤلف وبئس ما ابتدع، أي أنه أتى ببدعة شنيعة، أتى ببدعة شنيعة، لأن الإجماع قد ثبتت أدلته بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة. ثم قال الكافر الجحيد ما قد أجمع عليهم علمه قد وقع عن الضعون من الدين. يشير بهذا إلى أن الكافر في هذا الباب ذو الإجماع، هو الذي أنكر ما أجمع عليه المسلمون من الأمور الضرورية، من الأمور الدينية المعلومة من الدين بالضرورة. فمن أنكر حكما ثبت بالإجماع وكان هذا الحكم أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر بالاتفاق، ولا عبرة بخلاف من خالف. ما هي الأمور الدينية المعلومة من الدين بالضرورة التي أجمع عليه العلماء؟ هي كثيرة، منها الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومنها المحرمات القطعية في الزنا والربا والخمر والظلم والفساد في الأرض. فكل هذه من الأمور الدينية المعلومة منه بالضرورة والتي أجمع عليه المسلمون. إذن الأحكام الدينية المعلومة من الشرع بالضرورة التي وقع عليه الإجماع، من أنكرها فهو كافر مرتد والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه قد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. من أنكرها، من أنكرها ماذا فعل؟ كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنكر الصلاة فقد كذب بالقرآن، من أنكر الزكاة كذب بالقرآن وبإخبار رسوله، وهكذا. هو ماذا؟ لكن من أنكر معلوما دنيويا ضروريا، من أنكر معلوما دنيويا ضروريا فهل يكفر؟ لا، نقيدنا الكفر هنا بأن يكون هذا المعلوم معلوما دينيا وليس دنيويا. فمن أنكر أمريكا مثلا اليوم قال لا توجد أمريكا، وهي معلومة من الدنيا، مش من الدين، معلومة من الدنيا بالضرورة، هل يكفر؟ لا يكفر. من أنكر مصر مثلا هل يكفر؟ لا يكفر. من أنكر وجود مصر لا يكفر. إذا الذي يكفر هو من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة قد أجمع عليه المسلمون. طيب من أنكر شيئا مشهورا، من أنكر شيئا مشهورا منصوصا عليه في الشرع أجمع عليه المسلمون، هل يكفر أم لا؟ ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يكفر، وذهب الطائفة الأخرى إلى أنه لا يكفر. ما هو ضابط هذا الشيء؟ هو إذا كان شيئا مشهورا، ليس معلوما من الدين بالضرورة، وإنما هو مشهور منصوص عليه، مشهور منصوص عليه، مثل حلية البيع. حلية البيع هذا مشهور عند الناس، فالناس اشتهر عندهم أن البيع في الشرع جائز، وقد نص عليه القرآن والسنة، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وجاءت النصوص الحديثية الدالة على حلية البيع، فقد قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار مال تفرقا. فهل من أنكر حلية البيع يعتبر كافرا لأنه أنكر شيئا مشهورا بين الناس منصوص عليه أجمع عليه المسلمون؟ قلنا البعض من العلماء يقول بكفر من أنكر هذا النوع من مسائل الشرع، وطائفة أخرى لا يكفرون من أنكر هذا النوع من مسائل الشرع، والظاهر أنه لا يكفر، لكن المؤلف يرجح أنه يكفر حيث يقول ومثله مشهور في القوي إن كان منكرا. ومثله هل مثل المعلوم من الدين بالضرورة المسائل المشهورة المنصوص عليها، فإن من أنكرها فإنه يعد كافرا على ما قرره المؤلف ومن تبعه، لكن الظاهر أنه لا يكفر. بقي لنا نوع ثالث من مسائل الدينية. ما هو النوع الثالث؟ المسائل المشهورة غير المنصوص عليها، مسائل مشهورة وغير منصوص عليها، وإليها يشير بقوله وفي الغير اختلف. ما هو الغير؟ المشهورة غير المنصوص عليها، ومثل لها بالقراض، القراض اللي هو معاملة بين رب المال والعامل، صاحب المال يدفع المال والعامل يأخذ المال ويتاجر فيه على قسط من الربح، هذا مشهور عند المسلمين إلا ما مشهور، لكن هل نص عليه الشرع في القرآن والسنة؟ ورد فيه حديث ضعيف عن صهيب، وهذا الحديث الضعيف لا يعتد به، يبقى أن القراض للمسائل المشهورة غير المنصوص عليها، يكفر من أنكرها أم لا؟ البعض قال يكفر، والبعض الآخر قال لا يكفر، والظاهر أنه لا يكفر. بقي لنا نوع رابع. ما هو هذا النوع الرابع؟ المسائل الخفية التي لا يدركها إلا خاصة العلماء، ليس مشهورة عند الناس كلهم، هي خاصة بالعلماء، المسائل الدينية خاصة بالعلماء، وهي التي نسميها بخفية، وهي أيضا على نوعين، إما أن يكون منصوص عليها أو غير منصوص عليها. هل يكفر من أنكرها؟ لا يكفر من أنكرها. فمن أنكر أن الجماع يفسد الحج إذا وقع قبل الوقوف في عرفة، فهل يكفر؟ لا. لماذا؟ هذه مسألة خفية لا يعرفها إلا العلماء، أما عامة الأمة فلا تعرفها، هذه من خصائص العلماء. فإذا يكفر المسائل اللي هي من خصائص العلماء، اللي ينكر المسائل اللي هي من خصائص العلماء لا يكفر، سواء كان منصوص عليها أو غير منصوص عليها. غير منصوص عليها على المسألة يكفر، منصوص عليها مثل أن لدين في لبني مع بنت الصرب السدس. اجتمع في التركة بنت أصلية وبنت بنين. ماذا للبنت الأصلية؟ ماذا لبنت بنين؟ السدس. هذا المسائل هل كل الناس يعرفونها؟ صح، من يعرفها؟ هم العلمي، وهي منصوص عليها، لأن ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أن لبنت ابن مع بنت الصلب السدس، لا يكفر من أنكر هذه المسائل. إذا كم عندنا في النوع الآن المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، المسائل المشهورة المنصوص عليها، المسائل المشهورة غير المنصوص عليها، المسائل الخفية وهي أيضا قد يكون منصوص عليها وقد لا يكون. يكفر من أنكر النوع الأول باتفاق، النوع الأول المسائل المعلومة من دين الضرورة. النوع الثاني فيه خلاف، الراجح أنه لا يكفر، وهو نوع المسائل المشهورة المنصوص عليها. الثالث المسائل المشهورة غير المنصوص عليها، والراجح أنه لا يكفر صاحبه. الرابع المسائل الخفية، سواء كان منصوصا عليها أو غير منصوص عليها فلا يكفر صاحبه. وهذا كله في غير حديث عهد بالإسلام. أما حديث العهد بالإسلام فهذا لا يكفر ولو أنكر المعلومة من دين بالضرورة. ما هو حديث العهد بالإسلام؟ الذي أسلم حديثا ولم يمض على إسلامه مدة تكفيه لأن يعرف هذه المسائل، هذا لا يكفر بالكفاح. إذن حديث العهد بالإسلام لو أنكر الشيء المعلوم من دين بالضرورة فإنه لا يكفر، فضلا عن أن يكفر بإنكاره المسائل المشهورة فإن كان منصوصا عليها أو غيره منصوص عليها. هذا معنى قولي هنا هذا إن قدم العهد، إن كان قديم العهد بالإسلام. أما حديث العهد بالإسلام فلا يكفر بشيء من ذلك. قال كتاب القياس. ولننتقل الآن إلى الدليل الرابع من الأدلة الشرعية المتفق عليها، وقلنا المتفق عليها خلافا للظاهرية الذين أنكروا القياس، فإنكارهم لا يعتد به. لماذا؟ لأن أدلة القياس واضحة كشمس النهار، وهي تنام على علم. القياس معناه في اللغة هو التقدير، يقال قاس الجرح يقيسه إذا قدر عمقه. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بأنه حمل معلوم على معلوم لمساواتهما في العلة. ومعنى هذا التعريف أن القياس هو حمل مسألة معلومة غير منصوص عليها على مسألة معلومة منصوص عليها، تحمل المسألة غير منصوص عليها على المسألة المنصوص عليها في الحكم، لكون العلة قد جمعت بينهما بوجود علة الأصل في الفرع بتمامها، لوجود علة الأصل في الفرع بتمامها. إذا معنى القياس أن تأتي بمسألة لم ينص الشرع على حكمها فتحملها على مسألة نص الشرع على حكمها فتجعل حكمها وحكمهما واحدا. لماذا؟ لاتحادهما في العلم. وذلك مثل الأرض، فإن الشارع لم ينص على تحريم الربا فيه، فتأتي مسائل الأرض تشمله على البر اللي هو الخمس، لأن الأرض والبر علتهما واحدة وهي بالنسبة للشافعية الطعن، وبالنسبة للمالكية الاحتياط والادخار. فتحكم على الأرض بتحريم جريان خفيفة فيه قياس البر، وتأتي إلى النبيذ وهو نوع من الشراب فتحكم عليه بتحريم حملا على الخمر لوجود العلة التي تجمع بينهما وهي الإسكار، فتحكم عليه لماذا؟ بالتحريم كما حكم للخمر بالتحريم. هذا هو القياس. إذن لذلك قال المؤلف بحمل معنى من علامة قد علم بالسواك علة حكم المسلم، وسم وعلم القياس بأنه حمل معلوم على معلوم لمساواتهما في العلة، حمل معلوم على معلوم لمساواتهما في النفس في العلة. طيب هذا التعريف فيه نوع من القصور لأنه لا يشمل إلا القياس الصحيح، والمطلوب في التعريف أن يكون التعريف جامعا، ومعناته من جامعا أن لا يخرج منه فرد من أفراده، ولذلك إذا أردنا أن يكون هذا التعريف جامعا أي جامعا بأنواع القياس كلها الصحيح والكاذب، فعلينا أن نزيد في آخر التعريف لدى الحامل حمل معلوم على معلوم لمساواتهما في العلة لدى الحامل. عندما تزيد هذين الكلمتين لدى الحامل تدخل القياس الفاسدة، ذلك لأن القياس قد يكون صحيحا قد يكون فاسدا. متى يكون صحيحا؟ إذا كانت المساواة بينهما حقيقية، أي إذا كانت العلة الجامعة بينهما حقيقية أي مطابقة لنفس الأمر. وأما إذا كانت في ذهن الحامل فقط وليست مطابقة لنفس الأمر فهذا هو الذي نسميه بالقياس الفاسد. بعض الناس يقيسون قياسا فاسدا إما لكون القياس مصادما لنص من القرآن أو السنة، أو لكون العلة التي تخيلها هو علة حقيقية فيعتبر هذا القياس فاسدا، ومع ذلك فهو قياس بالتسمية، قياس بالاسم وليس بالحقيقة. ولذلك قال المؤلف في التعريف وإن تريث كله لما تكسب إلا دحم ليوجد أثر. أيوة، إذا أردت أن يشمل القياس الفاسد تزيد بالتعريف هاتين الكلمتين لدى الحامل، أي عند الحامل عنده هو، وعنده هو قد يكون صحيح قد لا يكون صحيحا، إن وافق نفس الأمر فهو صحيح، وإن موافق نفس الأمر وإنما هو في مخيلة في ذهنه هو فهو فاسد. قال المؤلف والزيد أسد، أي إذا زدت هذه العبارة فهي أسد، المعنى كونها أسد أي أنها تدفع الخلل الذي يتطرق إلى التأليف. قال سبق في الدرس الماضي الكلام على ما سبق من قواعد الإجماع وبعض الكلام على القياس. أما ما سبق من القواعد على الإجماع فأولا نعم حكم علماء هل يعتبر إقرارا أم لا إقرار؟ نعم، إذا سكت عالم من العلماء عن رأي من الآراء قد اتفق عليه غيره فهل يعتبر سكوته إقرارا ورضا أم لا؟ قلنا المسألة فيها خلاف، القول الأول يعتبر، ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ نعم. هو مطالب بالبيان ولا يمكنه الاستفتاء إلا بشيء قد رضي به وأقر بمضمونه. القول الثاني وهو نعم ما وجه هذا القول؟ وجهه يعني نعم أنه لا ينسب القول لساكت لأنه قد يسكت وهو غير راضي. قد يسكت وهو غير راضي. وبني على هذا الخلاف مسألة. ما هي هذه المسألة التي بني على هذا الخلاف؟ هل يحتجب هذا نعم نعم وهي الإجماع السكوتي هل يحصل أم لا يحصل؟ فعلى القول بأن الساكت ينسب له قول فيكون الإجماع السكوتي حجة، وعلى القول بأنه لا ينسب إليه قول فلا يكون الإجماع السكوتي حجة، ولكن لا يكون حجة على من قال بذلك إلا بشروط. أول هذه الشروط أن لا يسكت هؤلاء الساكتون رغبة أو رهبة، ومن هذه الشروط أيضا نعم أن تمضي عليهم مدة كافية للبحث والنظر في هذه المسألة. ما هي الصورة التي اتفق فيها على أن السكوت حجة؟ نعم نعم. ما هي الصورة التي اتفق فيها على أن السكوت ليس بحجة؟ غير راض عن ذلك. من القواعد التي سبقت أيضا في الدرس الماضي من انكر حجة الإجماع لا يكفر، ولكنه يكفر. لكن هناك أمور يكفر من أنكر فيها ما أجمع عليه. فما هي هذه الأمور التي يكفر فيها؟ نعم من أنكر الشيء المعلوم من الدين بالضرورة قد أجمع عليه العلماء. وهناك أمور قد اختلف العلماء في تفسير منكرها. من هذه الأمور أي مسائل مشهورة المنصوص عليها، ومن ذلك أيضا نعم المسائل المشهورة غير المنصوص عليها. وهناك نوع لا يكفر باتفاق من أنكره وهو لا مسائل الأمور المسائل الخفية. المسائل الخفية لا يكفر منكرها سواء كان منصوصا عليه أم غير منصوص عليه. وهناك أشخاص لا يكفرون ولو أنكروا شيء معلوم من الضرورة، وهم من كان حديث عهد الإسلام. فذكر من كلام على تعريف القياس لغة واصطلاحا. فما معناه في اللغة؟ نعم النظر الاصطلاحي فهو أنه معلوم من على معلوم من المستويات في العلة عند الحامل. نعم عند الحامل. وذكر المؤلف تعريفين أحدهما أشمل من الآخر. ما هو الذي يكون أشمل من الآخر؟ نعم هو إلحاق المخالفين من الشرع يشرع ومن الفرق عن الشرع يشرع بعيدة الجماعة من معاملة الحامل. نعم إذن ما الفرق بين التعريفين على هذا؟ نعم يكون أشمل. لماذا كان أشمل؟ لماذا كان أشمل؟ لأنه يدخل فيه القياس الكافي ومن ثم كان أشمل. ثم أشار بقوله الحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الوحي، يشير بهذا إلى أن القياس يستعمله المجتهد المطلق ويستعمله المجتهد المقيد. أما المجتهد المطلق فهو الذي يقيس مسألة لا نص فيها على مسألة منصوص عليها لمساواتهما في العلة. وهذا النوع من القياس يسمى بقياس الفرع على الأصل. وأما المجتهد المقيد فهو يقيس على أصول مذهبه لا يقيس على الأصول الشرعية العامة، أي لا يقيس على المسائل المنصوص عليها إنما يقيس على أصول مذهبه، هذا يسمى بقياس الفرع على الفرع. أحياناً وأحياناً قد يكون قياسه من باب قياس الفرع على الأصل، فإذا كان الأصل الذي قاس عليه منصوص عليه أو مجمع عليه فهو قياس فرع على أصل، وأما إذا كان فرعا من الفروع التي اجتهد فيها الإمام وحررها وقاس عليها هذا المجتهد المقيد فيكون من باب قياس الفرع على الفرع. والمقصود أن القياس يستعمله المجتهد المطلق والمجتهد المقيد. وأشار بآخر البيت وهو قوله وهو قبل ما رواه الواحد، أشار بهذا إلى الرواية الضعيفة المنسوبة للإمام مالك رحمه الله والتي ذكرها في الصرافي، وهي أن القياس مقدم على النص، أن القياس مقدم على النص، وقالوا في الاستدلال على ذلك بأن النص لا يتضمن إلى الحكم فقط بخلاف القياس فهو يتضمن الحكم والحكمة، القياس يثبت به الحكم ويتضمن حكمة الحكم، وأما النص فإنما يثبت به مجرد الحكم. وهذه الشبهة هزيلة ضعيفة جدا، لأن النص يتضمن الحكمة والحكمة، لأن النص يتضمن الحكمة والحكمة إذا كان معقول المعنى، أما إذا لم يكن معقول المعنى فقد اتفقوا معنا على أنه لا قياس، على أنه ليس القياس، لأنه ليس القياس إلا في معقول المعنى، فكيف يقال بهذا؟ لذلك الرواية الصحيحة التي رواها المدنيون عن مالك رحمه الله وذكر الفصول من علماء المذهب القاضي عياض وغيره هي أن النص مقدم على القياس في مذهب مالك رحمه الله. كان مالك رحمه الله يقدم النص على القياس، وهو من أعظم الناس تبجيلا وتعظيما للنص، فكيف يقدم القياس على النص؟ والقياس إنما هو فرع على النص، فكيف يقدم الفرع على الأصل؟ وما ذكروه عنه من أنه قدم القياس على النص في مسألة طهارة الكلب فهو خطأ، لأنه لم يلغي النص وإنما حمله على النص. ما هو النص؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا إذا ولغ الكلب في إناء حدث فليغسله سبعا، وحمل الأمر هنا على الندب. وعنده قرينة جعلته يحمل الأمر على الندب هنا، وهي قول الله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، فالله تعالى لم يشترك في الأكل هنا الغسل، لم يشترك في الأكل مما أمسك في الكلاب، لم يشترك الغسل، فدل على طهارة لعاب الكلب، وأيد ذلك بأنه مما تحله الحياة، وكل ما تحله الحياة الحياة علة لطهارته. وعلى كل حال فإن مذهب مالك الأصح في هذه المسألة هو تقديم النص على القياس،